الوجه الثاني يبدأ حالا. القرآن الكريم كتاب لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام، وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده، ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد، ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده، بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا، لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عطاء غير محدود، وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا، فقالوا اتخذ الله ولدا جهلا منهم وبهتانا، إذ لا علم لهم بذلك ولا لآبائهم من قبل، إنما هو الجهل القديم الموروث قلد فيه آخرهم أولهم لغباوتهم وعمى بصائرهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم اشتدت قبحا وشناعة، تلك الكلمة تخرج من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبهم، إن يقولون إلا كذبا وافتراء. أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير القرون بل خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو دور المسلم الأمين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات إسلامية، ولا يستطيع أن يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما يوافق الكتاب والسنة، فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الذئاب؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين، ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته، ولا يجب عليه ما لا يستطيعه لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير، فإن لم يجد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شعائره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تارك الصلاة، جزاكم الله خير الجزاء؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نوصيك بتقوى الله، وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت:

الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي قرن يساويه في الخير. والحديث الأول: بدأ الإسلام، كلمة كما بدأ التي في آخره تدل على أنه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ويسود الود والوئام بين المسلمين في هذه الصورة التي نراها في ذلك الزمان. هل يسود في زماننا هذا من اقتتال بين المسلمين وافتراق وبطش ذوي السلطان برجال الدين واستهزاء المجتمع منهم ومحاربتهم وغزو بلاد الغرب لبلاد المسلمين بثقافات هادمة وأفكار لا تصلح المسلمين وموديلات من اللباس تتكشف فيه عورات الكثيرات من المسلمات المتبرجات؟ أفيدوني إفادة شافية، أفادكم الله وأعانكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه، فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد، فكان حين ذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد. وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله، رجاء يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام. وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده، وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض، وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن، ثم بدأ التفرق والوهن، ودب بين المسلمين دبيب الضعف والفشل شيئا فشيئا، حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ. لكن ليس ذلك لقلتهم، فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله، فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم، وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وتراثها، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب. هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها. وقد رأى جماعة منهم محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، آخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام، فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وزيادة في الفائدة نرفق لك تفسير الشاطبي للحديث في كتابه الاعتصام، ومعه تعليق محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني، وهذا هو الأظهر، ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ له، ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته: الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام، والثانية عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة عدم لبسهم شيعة، والتلبيس الاختلاط والاختلاف بالأهواء، والشيعة جمع شيعة وهي الفرقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأولين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة، وإنه ضال مضل، وعليه ابن حجر وغيره، هل قولهم صدق أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليهم الأنباء، فظنوا الحق باطلا والباطل حقا. يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية، فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية، وإنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعدوا الناس عن الدعوة الإصلاحية، ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان فعلا مصلحا دينيا، ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فما هو قولكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك. وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فهو كذب وافتراء على الشيخ، فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها بل ودعوة إليها، رحمه الله، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الوهابية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الوهابية لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه، ولكن لم يضرها ذلك بل زادها انتشارا في الآفاق، وشوق إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها، ولله الحمد، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة وشرح حديث النزول؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة العقيدة، ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة، ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافاتهم ودرجاتهم العلمية، وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة إدراكه وتحصيله للعلوم. ومن الكتب النافعة في العقيدة إجمالا العقيدة الواسطية بشروحها، وشرح العقيدة الطحاوية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد، وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد، وكشف الشبهات، وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والقصيدة النونية مع شرحها. مع العلم لأن أعظم الكتب وأشرفها هو كتاب الله العظيم، وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها. فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور ديني من صلاة وصيام، والحمد لله درست التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل تدلوني على المنهج القويم في الدراسة الجادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نرجو من الله أن يزيدك بصيرة وعلما إلى ما لديك، وننصحك بقراءة كتب العقيدة السلفية، منها ما ذكرته في سؤالك، ومنها شروح العقيدة الواسطية وشرح العقيدة الطحاوية وشرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وشرحه أيضا المسمى تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وكتاب الحموية، وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. كما نوصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبرا أكثر من عنايتك بغيره، لأنه أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن الكريم وكتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، وكتب العقيدة الصحيحة مثل كتاب التوحيد وفتح المجيد وزاد المعاد لابن القيم، والعقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وأمثالها من كتب علماء السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: دلونا أرشدكم الله على ما يفيدنا من الكتب الإسلامية التي يمكن الرجوع إليها في العقيدة والفقه، وأي الكتب الصحيحة في السيرة النبوية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك بكتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين والسنن، ومن كتب التوحيد شرح الطحاوية، وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي السيرة والفقه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، كما نوصيك بقراءة كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية، وكيف الحصول على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد، وشرح الطحاوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة، وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين، وترد عليهم فيقولون: هلك المتنطعون. فمن هم المتنطعون؟ وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق، واشكره أن وفقك إلى العمل به، وبين لمن عارضك أن الإسلام سمح، وأن الدين يسر، وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع الله، وأنك لم تزد وإنما تمسكت